بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الفقر وقلة ذات اليد وما جاء في فضل الفقراء والمساكين والمستضعفين وحبهم ومجالستهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه لا يؤتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. رواه البخاري ومسلم. إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وذلك لعدم وجود مثقال جناح بعوضة من الإيمان في قلبه، فإن وزن الناس يوم القيامة بما في قلوبه من الأعمال من الإيمان وبما عملوا من الأعمال، بما عملت جوارحهم من الأعمال، فيكون الرجل السمين العظيم ليس عنده من الإيمان ولا من العمل الصالح شيئا، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فميزان يوم القيامة ميزان عجيب ليس كموازين الناس العظيم السمين، وما لم يزن شيئا لأنه لم يعمل صالحا ولم يكن مؤمنا إيمانا صادقا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ قال رجل من أشرف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا أحرى إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. هذا الرجل إما كان كافرا وإما كان منافقا، ولعل النفاق أظهر، أنه من رواية سهل بن سعد وهو من أهل المدينة. وموازين الناس على ما عند القوم من الدنيا، فهذا الرجل الذي هو من أشرف الناس حري جدير بأن خطب أن ينكح، لأن الناس يرغبون فيما عنده من الدنيا، وإذا وإن شفع أن يشفع، إن طلب شفاعة أجيب في شفاعته، ولكن لأجل عدم الإيمان في قلبه، لأجل أنه كان يرائي أو يسمع. فلذلك كان الرجل الفقير المؤمن الذي هو من فقراء المسلمين، الذي عند الناس بموازينهم حري وجدير، إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يؤبه ألا يسمع لقوله، خير هذا المؤمن خير من ملء الأرض من هذا الرجل الشريف. الفقير المؤمن والشريف ضعيف الإيمان أو المنافق أو الكافر، نعوذ بالله. الشريف الذي لم يعمل الصالحات، المؤمن الفقير خير من ملء الأرض من مثل هذا الشريف، ولو كان غنيا ولو كان مسموعا طالما لم يكن مؤمنا. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، غنى القلب، والفقر فقر القلب. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سألني عن رجل من قريش قال هل تعرف فلانا؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فكيف تراه أو تراه؟ قلت إذا سأل أن يعطى، إذا سأل أعطي، وإذا حضر أدخل. ثم سألني عن رجل من أهل الصفة، كما ذكرنا الصفة نخل مصفوف في مؤخرة المسجد لفقراء المهاجرين الذين لا يأوون إلى أهل العمال. قال ثم سألني عن رجل من أهل الصفة فقال هل تعرف فلانا؟ قلت لا والله ما أعرفه يا رسول الله. فما زال يجليه وأنعته حتى قال حتى عرفته. فما زال يجليه وينعته حتى عرفته غير مشهور. فقلت قد عرفته يا رسول الله. قال فكيف تراه أو تراه؟ قلت هو رجل مسكين أهل الصفة. فقال هو خير من طلاع الأرض من الآخر، ملء الأرض. قلت يا رسول الله أفلا يعطى من بعض ما يعطي ويعطي الآخر؟ فقال إذا أعطي خيرا فهو أهله، وإذا صرف عنه فقد أعطي حسنة. قال أفلا يعطى من بعض ما يعطى الآخر؟ يعني يسأل حكمة الله في أن هذا الفقير قد يعني منعه الله عز وجل من كثير من الدنيا التي أعطيت الآخر. قال إذا أعطي خيرا فهو أهله، إذا ربنا أعطى مالا فهو أهله، وإذا صرف عنه فقد أعطي حسنة. يعني المؤمن الذي تصرف عنه الدنيا تكتب له بذلك حسنة، كل مال يصرف عنه، كل جاه يصرف عنه ويحرم منه فهو يكتب له بذلك حسنة إن الله عز وجل. يمكن أن يكون هذا الرجل من قريش مسلما أيضا، وليس يلزم النفاق، ولكن إيمانه ضعيف. فقد قال عز وجل قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. وهؤلاء على الراجح ليسوا كفارا منافقين في الباطن، لكن عندهم من خصال النفاق ما يمنع كمال الإيمان الواجب، ولكن لا يجعلهم خارجين في أصل الإيمان، في أصل إيمانهم على الإيمان. معنى أن المؤمن إذا أعطي خيرا فهو أهل، يعني أهل له، سوف يصرفه في الوجوه المشروعة، سوف يشكر نعمة الله عليه، ويستحق يعني في من طاعته لله عز وجل أن يكرم في الدنيا والآخرة. وعنه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر أرفع رجل في المسجد. قال فنظرت فإذا رجل عليه حلة. قلت هذا؟ قال لي انظر أوضع رجل في المسجد. فقال لهما. قال فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق، ثوب الخلق، يعني ثوب البالي الموزق القديم، جمع خلق أخلاق، يعني حتى ليس له ثوب واحد، عنده إيه أثواب مقطعة جمعها على بعض. قال قلت هذا؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا عند الله خير يوم القيامة من ملء الأرض مثل هذا. رواه أحمد بأسانيد رواتها محتج منهم في الصحيح، وابن حبان في صحيح. وهذا دل أنه رجل من أهل المسجد، إما أنه كما ذكرنا عنده نفاق، عنده نفاق أكبر، لكنه قليل في قريش، النفاق قليل في قريش، أو عنده نفاق أصغر جعل ملء الأرض من الآخر أكمل، جعل عنده نفاق أصغر جعل من الأرض من الرجل الفقير أفضل، جعل الرجل الفقير أفضل من ملء الأرض من الرجل الآخر، استغفر، جعل ملء الأرض، جعل رجلا واحدا فقط هو الرجل الفقير خير من ملء الأرض من الآخر، لأن الميزان حسب حقائق الإيمان في القلوب. نبتلي هذا إيه اللي خلاه من قريش؟ الرواية الثانية اللي قبلها هو قال سألني عن رجل من قريش، قريش فيها شرف، ولكن كما ذكرنا النفاق أصلا انتشر في الأنصار أكثر، لا يكاد يعرف رجل من المهاجرين من المنافقين، لذلك قلنا قد يكون هذا نقص إيمان، أو قد يكون يعني من الندرة مثلا التي وقع فيها نفاق. يمكن أن يكون من المؤلفة قلوبهم ممن تكون واقعة بعد الفتح، هذا وارد أيضا، الذين هاجروا بعد الفتح فلم يكن لهم فضيلة في الهجرة. وعن مصعب بن سعد قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، رواه البخاري والنسائي. وعنده فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها، بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. يا رب نشكر بث المسلمين في كل مكان، يا رب نجي مستضعفين المسلمين في كل مكان. قصر النبي صلى الله عليه وسلم النصر على الأعداء، قصر النصر على الأعداء في الضعفاء، هل تنصرون يعني لا تنصرون إلا بضعفائكم، وهذا يدل على أهمية الدعاء وأهمية يعني أن لا وجود هؤلاء الذين تستجاب دعوتهم ولو لم يكونوا من أهل القوة والمال، فهؤلاء الذين يبحث عنهم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مستجابي الدعوة. وهذا فضل الضعفاء المخلصين الصادقين غير المشهورين من المؤمنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتوصلون بضعفائكم، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، حديث صحيح. ابغوني في ضعفائكم يعني اطلبوني، والله أعلم بمعنى اطلبوا القرب مني إن كنتم تريدون أن تقتربوا مني يوم القيامة، وكذلك إن كنتم تريدون رضاي، رضا النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك بإكرام الضعفاء. وبين قال فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، فهذا يبين لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغوني في ضعفائكم، أنه من أجل أنهم سبب الرزق وسبب النصرة، فعندما يدعون الله عز وجل فإن الله يستجيب دعوتهم. عن وافرة بن الأسقع رضي الله عنه قال كنت في أصحاب الصفة فلقد رأيتنا وما منا إنسان عليه ثوب تام، فأخذ العرق في جلودنا طرقا من الغبار والوسخ، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليبشر فقراء المهاجرين، إذ أقبل رجل عليه شارة حسنة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلام إلا كلفته نفسه أن يأتي بكلام يعلو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف قال إن الله عز وجل لا يحب هذا وضربه، إن الله عز وجل لا يحب هذا وضربه، يلون ألسنتهم للناس لي البقر بلسانها المرعى، كذلك يلوي الله عز وجل ألسنتهم ووجوههم في النار. رواه الطبراني بأسانيد أحدها صحيح. نقول جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلام إلا كلفته نفسه أن يأتي بكلام يعلو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو لن يعلو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نفسه تحاول فيه ذلك، تحاول أن يظهر أنه يحسن يعني من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحسن أن يأتي بكلام مماثل لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كلامه جوامع الكلم، محاولة الكلام إتيان ببليغ في البلاغة والبديع ونحو ذلك لا يعني أن المعاني يمكن أن تكون كذلك، لا يلزم أن تكون المعاني بنفس درجة بلاغات الكلام الآخر الذي قد يقال فيه مثلا أن كلام هذا المنمق لا ليس فيه من أنواع الهدى للقلوب وصلاح الأبدان ما في هذا الكلام المنمق الآخر. لو تأملت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثر الغنى كثرة الغنى هي هو كثرة المال هو الغنى، أترى قلة المال هو الفقر؟ ثم بين صلى الله عليه وسلم إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. لا يظهر أن هذا مجرد رفع صوت، إنما هو يقول كلام يعلو، الكلام الذي يعلو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أنه كان أراد أن يأتي بشيء فيه بديع أو فيه بلاغة، ولكن كل كلام ممكن واحد يقعد يتكلم نصف ساعة كلام حسن منمق ومسجوع وفيه من أنواع البديع ما يجذب الناس، ولكن المعاني لا شيء. عن عباد بن سارية رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا في الصفة وعلينا الحواتكية، قال علينا الحواتكية، فقال لو تعلمون ما ادخر لكم لو تعلمون ما ادخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم ولا تفتحن عليكم فارس والروم. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. الحواتكية عمة يتعممها الأعراب يسمونها بهذا الاسم، وقيل هو مضاف إلى رجل يسمى حوتكما حوتكا يسمى حوتكا مضاف إلى رجل يسمى حوتكا كان يتعممها. والحوتك القصير، وقيل هي خميصة منسوبة إليه وإلى القصر وهذا أظهر. المهم الحوتكة عمة عمامة يتعممها العرب، ما كانش عندهم غير الحوتكة هذه. قال وعن فضلة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا، ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وكفر عليه من الدنيا. حديث عجيب، حديث صحيح. يعني من أراد أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن يوسع الله عليه من الدنيا، ومن أراد أن يدعو له دعا له بالإقلال منها. من أراد أن يدعو له دعا له بالإقلال من الدنيا، ومن دعا عليه كسر دعا بكثرة لكثرة الدنيا عليه. نسأل الله العافية. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني وابن حبان في صحيحه. رواه ابن ماجه عن عمرو بن العنان الثقفي مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من آمن بي وصدقني وعلم أن ما جئت به الحق هو الحق من عندك فأقلل ماله وولده وحبب إليه لقائك وعجل له القضاء. ومن لم يؤمن بي ولم يصدقني ولم يعلم أن ما جئت به الحق من عندك فأكثر ماله وولده وأطل عمره. ومن لم يؤمن بي ولم يصدقني ولم يعلم أن ما جئت به الحق من عندك فأكثر ماله وولده وأطل عمره. نسأل الله العافية. أقول قبل هذا استغفر الله.